الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، لا إله إلا الله وحده له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة الشيخ محمد بن طرغوني السلمي. الاسم كاملا محمد بن ورث بن عبد الناصر بن طرغوني الكعبي السلمي، أبو الأرقم المصري المدني، ينتسب إلى عرب طرغونة بالطاء وبالتاء أيضا، المهاجرين من الحجاز إلى مصر وليبيا، وينتسبون بالأصل إلى قبائل الكعب أبناء كعب بن أحمد من قبائل بني سليم بن منصور بن قيس أبه عمر رضا، كحالة في كتابه معجم قبائل العرب نقلا عن عدة مصادر. الحالة الاجتماعية: متزوج بثلاثة وله من الأبناء تسعة، تسعة إناث وثمانية من الذكور، توفي أحدهم عند ولادة رجب سنة 1679 هجري يناير سنة 1960 ميلادي. نشأ في أسرة علمية بارزة يرعاها والده الذي يعد من كبار الأطباء الجراحين في مصر، وكان جده لأمه الأستاذ محمد حسن بن سليمان الغرباوي الموجه له إلى النواحي الدينية. أنهى المترجم دراسته إلى المرحلة الثانوية القسم العلمي شعبة الرياضيات في مدارس القاهرة بجمهورية مصر العربية، وكان ذا ميول للعلوم الشرعية وعلى وجه الخصوص للقرآن الكريم الذي حصل فيه على شهادة الامتياز للطلبة المتوفقين في مسابقة القرآن الكريم عام 1970 ميلادي. بعد حصوله على الشهادة الثانوية بدرجة الامتياز التحق بكلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1977، وأتم فيها الدراسة لمدة سنتين. اهتم خلالها بكثير من العلوم الشرعية عن طريق الاطلاع والدراسة على أهل العلم وبالأخص علم الحديث ومصطلحه، وتنقل خلالها بين مصر والمملكة العربية السعودية واليمني، وطلب فيها العلم وأتم حفظ القرآن واهتم بالقراءات، فأجاد قراءة عاصم من رواية حفص وقراءة نافع من رواية ورش. وفي أثناء السنة الثالثة من دراسته الجامعية أراد الجمع بين العلم الشرعي وبين تخصصه الأكاديمي بالانتقال إلى جامعة الأزهر، فلم يتيسر له، فعزم على الرحلة بل الهجرة للأراضي المقدسة بعد أن شغف بها قلبه وتعلق بها فؤاد. تمكن من الالتحاق بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعد أن تم تزكيته من جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر والشيخ علي بن مشرك العمري وغيرهما، وشرع له فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله. ظهر تفوقه في الدراسة وأدام الحصول على الامتياز والمركز الأول على دفعته في جميع الاختبارات الدولية والسنوية، حتى تخرج بهذا المستوى في عام 1405 هجري، وتحصل على شهادة الإجازة العالية وشهادة التفوق. وفي أثناء ذلك تحصل على تزكية وإجازات عدة، من أهمها الإجازة بالقراءة السبع من طريق الشاطبية بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضيلة الشيخ محمود بن عبد الخالق جادو رحمه الله، وأوشك على تحصيل الثلاث المتممة بالعشرة من طريق الدرة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية على قضية الشيخ محمود بن سبوية البدوي رحمه الله. لأن الشيخ ورأته المنية قبل الإجماع وتحصل على الإجازة بالحديث والعقيدة والفقه وغير ذلك من فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله، وكذا أجازه بجميع مروياته فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، الأستاذ الدكتور حكمة بشير ياسين الموصلي، والشيخ أبو أويس محمد بن عبد الله أبو خبز الحسني، والشيخ مساعد البشير، والدكتور عاصم بن عبد الله القيروتي، والأمير الأميمي الحنبلي، وزوج ابنته الشيخ حامد بن أحمد بن أكرم البخاري. ولم يتمكن من الالتحاق بالدراسة العليا إلا مؤخرا بسبب حرصه على المقام بالمدينة المنورة وعزمه على عدم مفارقتها مع انشغاله بالبحث والتأليف، ثم رأى الالتحاق بالدراسة العليا بجامعة الأزهر استجابة لنصائح إخوانه من طلاب العلم، فكانت أطروحته للماجستير في التفسير بالمأثور من قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، إلى قوله: يسألونك عن الخمر والميسر، جمعا ودراسة وتحقيقا. دقيقا فتحصل عليها بتاريخ 17/3/1416 هجري بتفسير امتياز وأضروحته للدكتوراه بعنوان الترسيل والمفسرون في غرب إفريقيا يعني تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. فتحصل عليها بتاريخ 1420 هجري بمرتبة الشرف الأولى. فخلدت الكلمات تقارب 15 سنة ومعرفة حديثة في الأنترنت لها قرابة 4 سنوات. عمل عدة أعمال والتحق بعدة وظائف منها الإشراف على إحدى المدارس الأهلية بالمدينة المنورة، المساهمة كباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة في الإعداد لقسم التفسير فيه، العمل كمدرس خاص لصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، المشاركة كموجه تربوي إلى جماعة تحفيظ القرآن بالمدينة المنورة، قام بتأسيس مدارس الخندق الأهلية بالمدينة المنورة، ووضع جميع برامجها التعليمية الإضافية، وعمل كمستشار تعليمي وفني لها لمدة 2 عامين، المشاركة كباحث إلى مركز السنة والسيرة النبوية التابع لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، التعاون مع جامعة الملك عبد العزيز كلية التربية فرع المدينة المنورة كمدرس لمادة التفسير قسم الطلاب ومادة السيرة قسم الطالبات ومادة المدخل للدراسات الإسلامية للقسمين معا لما يقارب فصلا دراسيا، واختلف مع القائمين على الكلية حول منهجهم غير الحديثي لمعالجة السيرة فاعتذر على المضي في التدريس. القيام بطرح أول فكرة لإنشاء كلية مفتوحة للحديث الشريف والدراسات الإسلامية وإعداد الدراسات المطلوبة لها، عقد عدة دورات علمية عن طريق الشبكة تطبيقا لفكرة الكلية، منها دورة في علوم الحديث وأخرى في التجويد وثالثة في شرح بعض كتاب الجهاد في صحيح البخاري. عقد لقاء مفتوح مرتين في الأسبوع على شبكة الإنترنت عن طريق برنامج الفاسوق للإجابة على السائلين من أنحاء العالم من المسلمين وأحيانا من غيرهم، هو الآن في عامه الرابع مشاركة في اللجنة العلمية لدراسة مشروع سوق المدينة المنورة وإعداد البحث العلمي لذلك، القيام بتأديب بعض أبناء المقربين منه بصفة خاصة ومنهم نايف وأحمد أبناء الدكتور وليد مرشد، التعاون مع مشروع جامعة المدينة العالمية وهو تحت الإنشاء وذلك بتسجيل مادتي علوم القرآن والتفسير، القيام بعقد الدروس ووضع الندوات المشاركة في بعض المقالات الصحفية والإذاعية، القيام بتسجيل القرآن كاملا برواية حفص عن عاصم بن أبي النجود، القيام بإقراء القرآن وإجازة بعض طلاب العلم وأهله كما سيأتي، شيوخه وتلاميذه يلاحظ أنه لا تلازم بين فكر المترجم وتوجيهاته وبين فكر وتوجيهات شيوخه أو تلاميذه، كما أنه قد لا يجب أحد الطرفين بانتساب الطرف الآخر له، ولكن ذكر ما يأتي من الأمانات العلمية. تلقى القرآن بنشر برواية حفص عن عاصم وورش عن نادع عن عدة من المستغلين بهذا الفن في حلقات المساجد والبيوت، ممن قرأ على قضية الشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله شيخ المقاري وغيرهم، القراءات 7 طريق الشافعية على جماعة من المشايخ داخل الكلية بالمدينة النبوية، وهم الشيخ محمود عبد الخالق جادو رحمه الله، والشيخ عبد الرافع رضوان علي، والشيخ عبد الحكيم خاطر، والشيخ عبد الرزاق علي وابراهيم موسى، ومن قراءات 3 المتممة للعشرة على الشيخ الدكتور محمود سبوية البدوي والشيخ عبد الفتاح سيد عجمي المرء صفي رحمهم الله، وما خارج كلية فقرأ 7 جمعا على الشيخ محمود عبد الخالق جادو رحمه الله وأجازه بإسناده، وكانت أول وآخر إجازة تعتمدها كلية القرآن الكريم، وقرأ 3 جمعا مع رواية حفص عن عاصم على الشيخ الدكتور محمود سلمه إلى منتصف سورة النساء تقريبا، حال بين الإتمام إصابته ورحمه الله بانفصال في الشبكية أثناء قيامه بمراجعة مصحف المدينة المنورة بطبعته الأولى مع سائر مشايخه، ثم تواعد على الإتمام فوافته المنية رحمه الله، ودرس التفسير وعلوم القرآن على فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن أواز وفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز محمد عثمان السوداني، وأما رسم القرآن واللقطي وعلوم القرآن وعلوم القرآن أيضا على فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سيدي بن الحبيب الشنقيطي. وأما علم فعل الشيخ عبد الرزاق علي موسى. وتلقى الحديث وعلومه بأرض اليمن في رحلته الأولى إلى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله قرية دماج بسعدة وبالمدينة التي على فضيلة الشيخ علي بن مشرف العمري. دخل كلية درس فقه الحديث وما يتعلق به من أصول من أصول على فضيلة الشيخ الدكتور عواد بن بلال العوبي وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عيد بس الجيزاني. ودرس التوحيد والعقيدة على كل من فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الفديتي وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. كما درس على الأخير مادة الشبهات أيضا. ودرس الأديان فرق والمذاهب المعاصرة على فضيلة فتح الرحمن وعمر محمد السوداني الفقير. ودرس التاريخ وحاضر الدين والفقه والعقيدة وأثبات أئمة الإسلام رحمه الله. ودرس لي وكلهم برواية حفص عن عاصم بن أبي النجود. ويقرأ عليه الآن للإجازة في نفس الرواية مجموعة منهم أولاده عائشة وحفصة وسودة والمقداد ومن طلبة العلم والمشايخ الشيخ الدكتور عبد الله البخاري والشيخ الحسن بن أبي الحسن المأربي والشيخ وحيد مندي يسر الله لهم الإتمام. وأما في الحديث فقد طلب منه إجازته تواضعا منه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري فأجازه استجابة لطلبه. وكما أجاز الشيخ أبا الحسن مصطفى المأربي والدكتور أبو بكر شهال اللبناني والشيخ مصلح الروحيدي والشيخ عبد الرحمن بن سعد الشيثري والدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري وزوج ابنته الشيخ حامد بن احمد البخاري والامير مسند خالد بن غانم ال ثاني والشيخ اسامه العمري والشيخ ابا عمر طلال القلموني والشيخ احمد بن حسين الازهري. وهناك اجازات في كتب بخصوصها لبعض المشايخ ومن ذلك الشيخ ابو عبد الرحمن بن مبيرك بن حذيفه الحسني في كتب الإمام النووي وشيوخ الإسلام بن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب الشيخ أبو قتادة عبد الإله الدندشي والشيخ أبو البراء نسيم الجزائري في صحيح البخاري. وأما أعماله العلمية في مجال العقيدة والقرآن وعلومه والتفسير والحديث والفقه والسيرة النبوية والتاريخ والدعوة والتربية والأدب الإسلامي كما يلي. قام بمراجعة دقيقة لمصحف الراجحي رتلا وضبطا وعمل تقريرا تفصيليا لما اكتشفه من اخطاء هامه. ساهم في مراجعه مصحف بالخط الفارسي تابع المعهد العالمي للفكر الاسلامي بامريكا لارساله للمجاهدين الافغان. ساهم في مراجعه مصحف مترجم مصور من مصحف المدينه المنوره تابع للمعهد المكتوب. قام بتغيير تكليف من جهه رسميه بمراجعه الايات المكتوبه على جدران مسجد قباء لتوسعة خادم الحرمين الشريفين. قام بعدة أعمال تابعة للمعهد العالم المشار إليه لخدمة التفسير بالمأثور ومنها مرويات الإمام مالك في التفسير مجلد كبير، مرويات الإمام أحمد في التفسير عدة مجلدات بالمشاركة مع الدكتور حكمة بشير وآخرين، ويأتي ذكر ما طبع وما لم يطبع منها. طبع له من الكتب المؤلفة والمحققة ما يلي: قصص الزهري في أحكام سجود السهو، الصيحة الحزينة في البلد اللعينة، من أمنا من أمن النار فليخفف، إسعاف النساء لفصل السفرة عن الدماء، أحكام السفرة في مكة وغيرها وحكم المرور بين يدي المصلين، 13 سؤالا وجوابا حول السفرة والمرور بين يدي المصلين، جمع الفوائد اختصار إصلاح المساجد من البدع والعوائد، مجلس من فوائد الليث بن سعد تحقيق الستة من التابعين للخطيب البغدادي، رطل قل هو الله أحد للخلال تحقيق موضوعة فضائل سورة وآيات القرآن القسم الصحيح مجلدات، صحيح السيرة النبوية المسمى بالسيرة الذهبية المجلد الأول والثاني، فهر الشامل لرجال تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر البالغ و21 مجلدا مخطوطا، تحديد تاريخ المولد مقتطف من السيرة المذكورة آنفة، النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه مقتطف من السيرة المذكورة آنفة، الإسراء والمعراج مقتطف من السيرة المذكورة آنفة، الهجرة النبوية مقتطف من المجلد الثالث من السيرة، الأحاديث الثابتة في فضائل سور وآيات القرآن مختصرة الموسوعة، القواس والفأرة قصة للأطفال، سفينة والأسد قصة للأطفال، الإسلام ونبي الإسلام دراسة حول شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، مرويات الإمام أحمد للتفسير، مرويات الإمام مالك للتفسير، هديتي ابنتي عند غفافها هدية كل عروس، دراسة حديثية فقهية حول حكم البناء والقراءة سورة المناخة، ونحن الآن تحت الطبع موسوعة فضائل الصور وآيات القرآن وآيات القرآن القسم الضعيف، معرفة الصحابة لأبي نعيم المجلد الرابع، أحكام الحج في سورة البقرة، فهم السلف الصالحين الآيات 196 203 مقتطف من أطروحة الماجستير، مناظرة مسلم لأساقفة الروم قصة واقعية، مرويات نماذج التفسير، عدة رسائل مقتطفة من كتاب الإسلام ونبي الإسلام، الجمل الحزين قصة واقعية للأطفال، عبد الرحمن والجني قصة واقعية للأطفال، حاكم من تاريخ المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، أعلام المتسترين في المغرب العربي مقتطف من الدكتورة أيضا، المنحة لأسبحة للسيوطي تحقيق، المدخل الصغير لعلوم القرآن والحديث والعقيدة والتفسير، عبق الخلفاء الراشدين دراسة شرعية لسيرة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، هذا هو مؤسس المملكة مختصر الكتاب السابق، المساجد السبع دراسة حديثية فقهية تاريخية، كيف تقرأ القرآن بالمشاركة مع الدكتور سعيد الصيني، وهناك كتب أخرى تحت الإعداد ومنها المجلد الثالث من صحيح السيرة النبوية، أحكام تسمية الصفوف للصلاة، أحكام تجويد القرآن، شبهات حول العقيدة والرد عليها، رد على محمد علوي المالكي في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح، الجامع لأسباب النزول، السيرة النبوية لابن هشام تحقيق، سؤال وجواب عبر الانترنت مجموع للفتاوى عبر الشبكة، ملحوظة هامة، هذه الترجمة تعرضت لجانب الحسن بصاحبها، وأما المثالب والسلبيات فلا ينبغي ذكرها سترا وصيانة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرين، وكما قال القائل والله لو علموا قبيح سريرتي لأبي السلام على من يلقاني، أسأل الله غفران الذنوب وستر العيوب، ومن كان مقتديا فليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، منقول من موقع أهل الحديث، قرأها عليكم وتلاها الأدمن نوري الجزائري بغرفة فراس العقيدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.